أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 66 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نحن مع توحيد الأسماء والصفات، ومع قضية علو الله عز وجل واستوائه ومعيته بصفة خاصة. تحدثت مع حضراتكم في المحاضرة قبل السابقة عن علو الله عز وجل، وأننا نحن أهل السنة والجماعة نؤمن بصفة العلو لله عز وجل علوا يليق بذاته وبجلاله وكماله، لا نعرف كنهه ولا ندرك كيفيته. علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر. علو الذات، سبحان ربي الأعلى، أو في القرآن سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وهو العلي العظيم. وعلو القدر، فذلك أمر يتفق عليه جميع العقلاء أن الله عز وجل له قدر عظيم لا يساويه فيه أحد من خلقه ولا يعتريه نقص. وعلو قهر، ومعناه أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات، فلا يخرج أحد منهم عن سلطانه وقهره. وقد أخبر بهذا المعنى في قوله: وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. آمن أهل السنة والجماعة بكل معاني العلو لله عز وجل، وعلى ذلك جاءت الأدلة المتضافرة من القرآن والسنة وإجماع السلف والفطرة والعقل، ولم يخالف في هذا إلا الجهمية ومن لف لفهم وسار في ركابهم، فراحوا ينكرون صفة علو الله عز وجل بذاته، ويقولون إن الله عز وجل لا فوقية له ولا جهة له، ولا نقول بهذا العلو الذي يعني عندهم الجهة، وأن الله عز وجل في كل مكان، كما يكون السمن في اللبن لا تستطيع أن تفصله عنه، وما إلى ذلك. وهذا كلام في منتهى الخطورة لما فيه من معنى الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود، فنحن ننكره بقوة، لا لأمر يحتمل وجهة نظر ولا يمكن أن يقبل اختلاف الرأي، بل أمر الاتحاد والحلول ووحدة الوجود أمر منكور عند جميع العقلاء وعند جميع أهل الإيمان، وما آمن به إلا الفلاسفة ومن لف لفهم ودار في ركابهم. ومع كامل الأسف لمن لم يفهم حقيقة المسألة، سار عليه الجهمية والأشاعرة وجمهور المتصوفة وقطيع كبير من الخلق يحسبون على الإسلام والمسلمين. قطيع، خليها قطاع أولى، أو لست أدري قطاع أو قطيع كلاهما يسري. أقول ونحن إذ نؤمن بصفة العلو لله عز وجل لا نعني بها جهة كالتي أنكرها المؤولة أو الجهمية، أو رحنا نقول ما المراد بهذه الجهة، إن أردتم جهة داخل العالم فنحن ننكر ذلك، فليس الله في العالم ولا في جزء منه ولا حل في شيء فيه، لا في سماواته ولا في أراضيه. وإن أردتم بالجهة ما وراء العالم، ما وراء العالم، بأن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، يعني منفصل عن خلقه، لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحل فيه، وليس داخلا في العالم وليس شيء من العالم داخلا فيه. نحن نؤمن بهذا المعنى الذي يتفق مع القرآن والسنة. وإن كنا بالنسبة للفظ الجهة لا نتعرض له لأنه لم يرد في قرآن ولا سنة، لكن هذا من باب التوضيح والرد على أمثال هؤلاء الذين أنكروا صفة العلو، لأن العلو عندهم يعني الجهة ويعني الإحاطة ويعني التحيز ويعني كذا. لا، حتى ونحن نؤمن باستواء الله على عرشه ما قلنا إن العرش يحيط بالله، بل الله محيط بعرشه، وليس العرش فيه تحيز، أو أن استواء الله على العرش فيه معنى الحيازة أو الحوزة، ونعوذ بالله من الحوزة وما في معانيها، وأنا أعني الحوزة بالمعنى الاصطلاحي. تعرفون الحوزة؟ الحوزة الحسينية، وصار عندنا الآن في مصر الحوزة الأزهرية تقريب. الحوزة لأن الشيعة ليست لهم مساجد، فلهم حوزات، أماكن يجتمعون فيها رجالا ونساء ويتلقون فيها ما يتلقون من كفريات على أيدي الفقيه والحجة والإمام إلى آخر الألقاب، تسمى الحوزة. صار عندنا نحن في الأزهر دراسة حرة باسم الحوزة الأزهرية بدل الحوزة الحسينية التي يؤمن بها الشيعة، تبقى الحوزة الأزهرية، يعني تلفيق. على كل حال نحن لا نؤمن بجهة ولا بتحيز، وأن الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو الذي أحاط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. سبق الكلام بالتفصيل عن مسألة العلو بما أغنى عن إعادته، لكنه الربط لما بين هذه المعاني الثلاثة من ارتباط، ولذلك برجوعك إلى كتاب حقيقة الإيمان تجد العلو، الاستواء، المعية، هل الله في السماء، كل عنوان واحد، ولو ما التفصيل والشرح لكانوا جميعا في محاضرة واحدة. فبعد بيان معنى العلو شرعنا في المحاضرة السابقة نتكلم عن استواء الله عز وجل على عرشه، وأننا نحن أهل السنة والجماعة نؤمن بأن الله عز وجل في علوه مستو على عرشه. وقد جهلنا كنه الكرسي وكنه العرش، فجهلنا كنه الاستواء، وأنا أقصد جهلنا كنه الكرسي على الرغم من قولة ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي مرقاة بين يدي العرش وهو موضع القدمين، هذا كلام ورد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ملقاة في فلاة. لكن أقول الكرسي مخلوق ونحن لا نعلم كيف هو، والعرش مخلوق ونحن لا نعلم كيف هو. عرش يتكلم، عرش يلقمه الله الصور بعد أن يقبض روح إسرافيل فيقبض الصور، عرش له حملة ثم يقبض الله روح حملة العرش ويبقى العرش بلا حملة. عرش قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر سعة السماوات والأرض أن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلا، والكرسي بالنسبة للعرش حلقة ملقاة في فلا، قال وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله، إنه عرش عظيم نحن لا نعلم كنه العرش، ولذلك لا ندرك معنى الاستواء أو لا ندرك هذا الكيف. المعنى ورد في لسان العرب، استوى بمعنى علا، واستوى بمعنى استقر، كما تأتي استوى بمعنى صعد، لكن إذا كانت متعدية استوى إلى بمعنى صعد إلى، ثم استوى إلى السماء صعد إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فنحن لا ندري ما كنه الاستواء لأننا لم نعلم ما هو العرش ولا ما هو الكرسي. ومن قبل هذا الله عز وجل أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفها، فما أخبرنا سلمنا وآمنا، وما لم يخبرنا بكيفه فوضنا. تفويض الكيف لله عز وجل حيث لا نمتلك الأدوات التي تجعلنا نبحث عن كيفية الاستواء، ونقول كما قال سلف الأمة رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم، هذا إمامنا مالك رحمه الله يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا أبو حنيفة رحمه الله يقول استوى كما قال لا كما يخطر بالبال. هذا كلام الأئمة، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. من قبل ذلك كلام رب الممالك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فآمنا بالاستواء نثبته إثباتا يليق بذات الله عز وجل وجلاله وكماله بلا تمثيل، فلا نقول استوى كما نستوي، وبلا تعطيل فننفي الاستواء عن الله عز وجل لما في معنى الاستواء من مشابهة، يستوي فلان ويستوي الرحمن، إذن هذا التشبيه، نحن نغلق باب التشبيه من أصله. فما دام الباب مغلقا فلما نلجأ إلى التعطيل أو حتى إلى التأويل ونقول استوى بمعنى استولى؟ لا، لا هو استولى ولا استوى كاستوائنا، ولا ننفي عنه الاستواء، إنما استوى كما قال لا كما يخطر بالبال. استواء معلوم، معلوم المعنى والكيف مجهول. وجاء في معنى الاستواء معلوم، يعني معلوم من القرآن والسنة، مذكور في القرآن والسنة، ويصح معلوم يعني معلوم المعنى أن الله عز وجل استوى على عرشه وراح يدير مملكته، وأن هذا العرش تفرد الله عز وجل به واستوى عليه يدير كونه ومملكته من فوقه مع استغنائه عن العرش والفرش، مع استغنائه عن العرش وما دونه، حيث إن الله محيط بالعرش لا أن العرش محيط به، والله عز وجل يحمل العرش بقدرته لا أن العرش حامله، بل الكرسي بعظمته والعرش بحملته، الكل محمول بقدرته، محكوم بقبضته، محفوف بإرادته. كيف ذلك؟ سبحان رب الممالك، أمر يفوق كل تصور. جهلنا كنه الذات فجهلنا كنه الصفات، ولأنه إله واحد استوى على عرشه، وليس هناك إله آخر ليستوي معه وليكون بجانبه كما زعم مثلا النصارى أن عيسى عليه السلام بعدما صلب، والتمثيلية المعروفة دي، وإنه قال اللي صلب فيه الجزء الناسوتي ما هو اللاهوتي. طب ده هو أصلا كل التمثيلية من الأول للآخر عشان ينصلب اللاهوت، لأن الله أبى أن يعاقب عبدا وهو آدم لما أكل من الشجرة لعلو منزلة الرب وسقوط منزلة العبد. فكر الرب طويلا لغاية لما ألف هذه التمثيلية وعمل إخراج لهذا الفيلم الهندي. ويبقى الابن هذا في جزء من اللاهوت مأخوذ من أبيه، وجزء من ناسوت مأخوذ من أمه، عشان الرب يعاقب إلها مثله. وبعد كل اللي حصل واللي حصل وصل في الآخر، أن لما يصلب عيسى فبرأه الله مما يقولون، يصلب فيه الناسوت لا اللاهوت. الموضوع كله عشان الحكاية اللاهوت دي، عشان الرب يعاقب إلها مثله. في الأخير صعد الجزء اللاهوتي وجلس على يمين الرب، كذا يزعم الإنجيل، وجلس على يمين الرب ليدين الخلق. تمثيلية كلها عشان ينصلب اللاهوت مش الناسوت، وفي الآخر ينصلب الناسوت ولا ينصلبش اللاهوت. والفيلم كله عشان يكفر خطايا البشر، وفي آخر لقطة من الفيلم جلس على يمين الرب عشان يدين البشر. ده هو نازل عشان يكفر خطايا البشر وطالع عشان يدين البشر. طب ما خليه نازل احسن، ده احنا اللي نازل يكفر خطايا البشر احسن لنا من اللي طالع يجلس على يمين الرب عشان يدين البشر. هو نازل عشان يكفر خطايا البشر، يطلع عشان يدين البشر؟ اشد شعري، اكل نفسي، ما هذا؟ ويجلس على يمين الرب. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. مفيش حد بنزعه عشان ما نجيش احنا كمان الأزهرية ونقول استوى بمعنى استولى. آه على أزهري، استوى بمعنى استولى. استولى ازاي؟ ما استولى يبقى فيه آلهة بتنازعه على العرش، في الآخر هو انتصر عليهم واستولى على العرش. هذه معنى الكلام، ولا احنا بنطلق الكلام على عواهله وكواهله من غير ما نعرف علاته؟ استوى استولى، وكل كتب التفسير وكتب في الفرق وعلم الكلام استوى استولى، وده التأويل بتاع الأشاعرة والماتريدية، وعلى انه ده مذهب اهل السنة والجماعة. كذبوا ورب الكعبة. فما تأول اهل السنة والجماعة هذا المعنى؟ قالوا استوى كما قال، لا كما يخطر بالبال. استواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. والسؤال عنه هنا بمعنى السؤال عن كيفه، هذه حقائق وأمور واضحات ينبغي أن تكون مسلمات. لكن انظروا كيف يكون الصراع على مثل هذا عند من آمنوا بالتأويل وأبوا إلا أن يكونوا مثلا مؤولة أشاعرة ولا ماتريدية، مع انتشار المذهب ومع كثرة أتباعه. ويقول لك الكثرة طبعا غلبت الشجاعة. الله جل وعلا له صفة العلو مستو على عرش، وهو معنا. يجي واحد صعيدي يقول هدي لآل الدب، ازاي مستو على عرشه وفي سمائه او عليائه وهو معنا؟ وهو معنا، هو معنا سبحانه. اسمع رحمك الله، مستو على عرشه على الحقيقة ومعنا على الحقيقة. فالذي قال الرحمن على العرش استوى هو الذي قال وهو معكم أينما كنتم. الذي قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، قال وهو معكم أينما كنتم، فذكر أنه مستو على عرشه وذكر أنه معنا. تقرأ قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم في سورة الحديد، وتقرأ قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم في سورة المجادلة. وتقرأ قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وتقرأ قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام وأخيه هارون عليه السلام إنني معكما أسمع وأرى. وتقرأ قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وتقرأ قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. واقرأ قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ماذا عن معية الله عز وجل؟ المعية في لغة العرب تعني المقارنة والمصاحبة، معية الله عز وجل لخلقه ثابتة بالقرآن والسنة. وقد ذكرت لك آيات من كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حين رفع الصحابة أصواتهم بالدعاء فقال لهم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، انكم تدعون سميعا قريبا. وفي كتاب الله: ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. هذه المعيه تنقسم الى معيه عامه ومعيه خاصه. العامه الشامله لجميع الخلق تعني الإحاطة وتعني العلم والقدرة والسلطان والتدبير والإرادة، وهو معكم أينما كنتم. مقتضى هذه المعية الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا، تسمى المعية العامة. وأما الخاصة فهي التي تختص بالرسل وأتباعهم من المؤمنين والمتقين والمحسنين، وهي على نحو ما قال الله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية فيها الإحاطة، ومع ما اقتضته من الإحاطة تحمل معاني أخرى من النصر والتأييد والتوفيق. وهنا إثبات لله عز وجل في صفة العلو وإثبات لصفة المعية. والمعية تعني القرب، والعلو يعني الارتفاع. هذا بالنسبة لي ولك فيه تضاد ومنافاة، إما أن تكون مرتفعا وإما أن تكون قريبا معنا. هذا أنا وأنت. أما الله عز وجل لا يتنافى علوه مع معيته وقربه. لا يتنافى علوه مع قربه ومعيته، فهو علي قريب وقريب علي، أو قل علي في قربه قريب في علوه. يا رب ما يكون معنا حد من الشيعة، لأن صفة العلي لله عز وجل انت عارفين عند الشيعة بيفسروها ازاي، يبقى علي على طول. فلما نقول وهو علي يروح يعني ينبسط قوي، لأن خلاص انت قلت علي، انت بتتكلم عن صفة العلو. فقلت إن الله علي، خلاص يبقى كده هو عالي. الله الله وعالي، واعوذ بالله. وهو العشرة جايين او عشورة ولسه التلفزيون كان شغال على المآتم مش الافراح بتاعت الحسين، وعشان عشورة قرب بكرة تسوع ان شاء الله تصوموا، وعشورة ان شاء الله تصوموا وتفرحوا في الوقت الذي يحزن فيه الشيعة. أنا أعتقد أنه يسن المخالفة، يستطيع أن يفرح بصورة ترضي الله فليظهر هذا الفرح، وليكن من منطلق قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تفرح لأنك مسلم ولأنك من أهل السنة والجماعة ولأن الله عز وجل خصنا بالقرآن وبالنبي العدنان عليه الصلاة والسلام، واظهر هذا الفرح بأي صورة تحس أن فيها رضا الله عز وجل. فالله عز وجل علي على الحقيقة وقريب على الحقيقة، علي في قربه وقريب في علوه. تقريب المسألة أو تبسيطها، تبسيطها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الكون، عن السماوات والأراضين: ما السماوات والأرض في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ما السماوات والأرض في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وفي كتاب الله: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. ما السماوات الأرض، ما السماوات السبع والأراضون السبع في يد الرحمن إلا كخردلة. والخردلة ده شيء في منتهى الضآلة والصغر. كان إذا أراد العرب أن يذكروا شيئا صغيرا جدا ضربوا له المثل بالخردلة. أو بالنملة، وكانوا يسمون النملة الذرة. والناس إلى وقت قريب كانوا لا يعرفون تفتيت الذرة، لكن الله عز وجل ذكر الذرة وتفتيتها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالخردلة شيء بسيط في منتهى الضآلة، كخردلة في يد أحدكم. لما يبقى في يدك خردلة أنت تجعلها تجاه وجهك، أنت قريب منها ومستعلن عليها، تجعلها عند حقويك يعني في مقابل وسطك، أنت قريب منها ومستعلن عليها، تجعلها عند قدميك أنت قريب منها ومستعلن عليها. لله المثل الأعلى. الكون بما فيه ومن فيه بسماواته وأراضيه قريب من الله، والله عز وجل مستعلٍ عليه، لأن الكون كله بالنسبة لله كخردلة في يد أحدكم. ألا يكون عاليا؟ بلى. ألا يكون قريبا؟ بلى. لذلك له صفة العلو وله صفة القرب. ولا نحتاج أن نتأول العلو ولا أن نتأول القرب. أنت كإنسان أحيانا يعطيك الله عز وجل أشياء من الجنس المخترعات الحديثة تقرب لك بعض الأمور التي كانت خافية عليك قبل، كأن يكون عندك في غرفتك أو في شقتك أو بيتك جهاز تلفاز ومن خلال هذا التلفاز خليك بتتابع نشرة أخبار وبتضع هذا الجهاز في مقابلك بصورة تدعو لراحتك عند النظر إليه، والنشرة يبقى فيها خبر من المشرق وخبر من المغرب، دا من الشرق الأوسط ودا من الشرق الأقصى ودا من الشرق الأدنى، وانت بشر مخلوق ترى العالم من خلال التلفزة او انه يجي لك برنامج يقول لك العالم بين يديك وتروح مكوش انت على العالم وتخلي العالم بين ايديك تتفرج على العالم كله من خلال جهاز التلفاز اللي ممكن يكون شاشة كبيرة ولا ممكن يكون شاشة صغيرة ولا يبقى بطاقة ذكية او انه يبقى على جزء من كرسي السيارة او حاجة اكبر من المنبه او اصغر وقدامك في السيارة وانا مش عارف ده بيسوق ولا بيتفرج، لكن اهو شفت حاجات زي كده، ان ما تفرجش هو يتفرج اللي جنبه واللي وراه وشايف الدنيا كلها، وانت مسكين عبد مسكين والعالم كله بين يديك. أنت على الرغم أنك عبد وأنك مخلوق وأنك مسكين أوتيت من العلم ما يجعل العالم بين يديك ولو صورة ولو على سبيل التقريب. وحاجة تانية عنت في ذهني الآن شفتها على الكمبيوتر جوجل إيرث، عن طريق جوجل ايرث ده انت بتشوف الكرة الارضية كاملة في منظر واحد، كرة صغيرة كده مش زي الكرة الكفر بيلعبوا بها اللعيبة الكبار، عاملة زي الكرة الشراب اللي بيلعبوا بها العيال الصغيرين. وبعدين انت عاوز تشوف حتة انت قاعد فيها تقعد تكبر في جوجل ايرث في الخريطة دي لغاية لما تجيب مثلا قارة افريقيا، بعد ما تجيب قارة افريقيا تجيب مصر وتجيب داخل مصر القاهرة، وبعدين انت عاوز تجيب مسجد التوحيد ونفق احمد بدوي تروح تقعد تكبر لغاية لما يجيب لك مسجد التوحيد وهو واخد شكل السفينة المقاول عمل كده، وبعدين النفق تحتيه، وزمان كان يديك الصورة صامتة فتشوف المسجد وتحتيه النفق او جنبيه صورة، لكن دلوقتي يجيب لك العربيات اللي راحة وجاية ويجيب لك الدرس بتاعنا واحنا قاعدين ويجيبنا احنا كمان. وبعدين اذا كان يعني الموضوع مجرد اطلاع هديك بتشوف، واذا كان حد ناويلنا على نية وحشة يبقى ربنا يستر. اصبح جوجل ايرث صورة حية للكون تقعد تتفرج عليه. مرة كنت ساكن في الماظة وقلت له هاتولي الماظة تتفرج عليه، وإلا جابولي المنطقة وجابوا البلوكات الشعبية اللي كنا فيها إلا والعشش اللي فوق البلوكات باينة في الصورة، والعيال اللي بيلعبوا كورة في الشارع كاتبين كلمة الماظة بالانجليزي، ابص ليها واضحة في جوجل ايرث وضوح الشمس في جلاء النهار. سبحان الله. الآن ممكن يدخل بيك العمارة ويدخل بيك الشقة، وممكن يعني دي قدرة إنسان، فكيف بقدرة الرحمن؟ وده خلي بالك انه على سبيل التقريب بس، انا بقرب لك المسألة. بمناسبة جوجل ايرث جبت المدينة المنورة على ساكنها افضل الصلاة وازكى السلام، وجبت جبل احد، وبعدين قربت الجبل شيئا فشيئا، واذا بي اجد مكون الجبل عبارة عن كتل فخرية بجوار بعضها، جبل عظيم. لكن لفت انتباهي وانا ببص على الجبل من القمة انه كأنه في حاجة مكتوبة بقلم القدرة. لقيت كتلة من الجبل مدورة، ومن فوق عاملة دايرة كده زي الميم، وليها سنة برضه عشان تبقى موصولة باللي بعديها، والكتلة التي بجوارها مستطيلة وواخدة شكل المستطيل ومفتوحة من جهة، فمدياك حرف الحاء من غير ما يكون لي قفلة، والكتلة اللي في النص مستديرة وعاملة حرف الميم، ومع نهاية الجبل والنزلة بتاعته والجزء الأخضر المتصل به من أشجار من نخيل المدينة إلا وعامل حرف الدال بصورة واضحة، فتقرأ بقلم القدرة مش حاجة مكتوبة، الكتل بتاعت جبل أحد تعطيك حرف الميم والحاء والميم والدال اسم محمد صلى الله عليه وسلم بصورة واضحة، كما لو إنه مثلا إنسان فنان طلع وعمل فوق قمة الجبل حرف الميم والحاء والميم والدال، لكن بقلم القدر. الكتل الصخرية ذاتها هي اللي كتبت اسم محمد عليه الصلاة والسلام، ولم أتعجب لأن القدرة فيها أكثر من هذا بكثير، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أحد جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه. ويوم طلع النبي عليه الصلاة والسلام على جبل أحد مرة من المرات ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين إلا والجبل قد اهتز طربا وفرحا، فضربه صلى الله عليه وسلم برجله وقال اثبت احد، اثبت احد، فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. فلا حرج انه يبقى كده جبل احد. وياما شفنا الاشياء اللي بقلم القدرة مكتوب عليها لا اله الا الله، محمد رسول الله، الله محمد. ولا واحد بيبني بيت في قرية في الجيزة، واحد كده فوق شوية الزلط اللي جايبهم عشان الصبة، فلقى يعني زلطة كده واخدة شكل غريب كأنها قلب، شكل القلب، ولقى جواها خطوط، تأمل الخطوط فبص قال سبحان الله، شايف مكتوب على هذه الزلطة بقلم القدرة الله، محفورة داخل الصخرة داخل الزلطة. الاخ الثاني مسكها وبيقلب فيها، راح قالب الناحية الثانية قال له ما شفتش دي، قال له ايه، قال له مكتوب على الناحية الثانية محمد صلى الله عليه وسلم. اعود فاقول قدرة الانسان مكنته أن يرى العالم كله وهو يجلس في غرفة صغيرة من خلال تلك الأجهزة الحديثة، وهذه قدرتك كإنسان، فما بالك بقدرة الرحمن جل وعلا؟ فما وجه الاستغراب إذا قلنا إن الله له صفة العلو على الحقيقة وصفة القرب على الحقيقة؟ علي في قربه وقريب في علوه. قال العلماء في معنى العلو مع القرب: لا زال العربي يقول لا زلنا نسير والقمر معنا، لا زلنا نسير او ما زلنا نسير او كنا نسير والقمر معنا. ويبقى جرب الحكايه دي انت ومروح، واحنا دلوقتي القمر واضح، لم يصبح بدرا يكتمل بعد لكنه واضح، وانت وماشي وانت وراكب السياره وبص كده هتلاقي القمر ده في السماء، في نفس الوقت كل ما تمشي في حته تلاقيه جنبك وتلاقيه معاك، حاجه بيلحظها الطفل الصغير والرجل الكبير. فيقال ما زلنا نسير والقمر معنا. معيه القمر لنا على الحقيقه؟ نعم على الحقيقه. وعلو القمر في السماء على الحقيقة؟ نعم على الحقيقة. هل أخطأت إذ قلت ما زلنا نسير والقمر معنا؟ هل يراد مني أو يقال لك أنت بتلخبط تقول إيه؟ إزاي القمر كان معاك؟ قل لي كمان القمر نزل وقعد في جيبك، قل لي القمر كان ماشي جنبك، ولا غني وقول لي يما القمر على الباب. وين اللي خلاه ينزل على الباب؟ الله اعلم. طبعا خلي ديك على سبيل استعاره وسيبنا من الاغاني. الله يرحمه شيخنا الشيخ كشك الا لما سمع الاغنيه دي يما القمر على الباب انا اديله مش عارف ايه، مش حاجات قديمه بقى، ثقافه فنيه قديمه. الشاهد يقول ايوه يا اختي نديله، يا اختي نديله. وقال ايه مره تقول لك اسيبه وين ولا نديله؟ انا اديله ثلاث مرات. ما دام انت قلت انا اديله ثلاث مرات ايوه نديله بقى. فبيعلق بطريقته الطريفه الظريفه رحمه الله رحمه واسعه. فانت بتقول ما زلنا نسير والقمر معنا، ما حدش قال لك انت كذاب، ده القمر في السماء وتقول لي معنا؟ هو في السماء وهو معنا. وهذا مثل على شيء مخلوق، صح ان تقول على شيء مخلوق لا زلنا نسير والقمر معنا، معيته على الحقيقة وهو في السماء على الحقيقة، وهذا مخلوق، فكيف إذا رحت تتحدث عن الخالق جل وعلا؟ لكن يذكر المثل ويراد به التقريب للأذهان، وإلا فالله جل وعلا له المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن إذا قلت لا أؤمن بهذا المثل، قلت لك ولو، لأنه على مخلوق. إن قلت هو في العلو وليس معنا ولا يصح هذا المثل، قلت لك من باب المجاراة أو المداراة ليكن. وهل أنا ضربت لك مثلا بالخالق؟ إنما أضرب لك مثلا بالمخلوق على سبيل التقريب والتوضيح. وإلا في الأخير لا بد وأن يكون هناك فارق بين الخالق والمخلوق. فإن لم تقبل هذا المثل الذي ذكرته لك عن القمر قلت لك من افعل، فهذا مخلوق، لكن يبقى شأن الخالق أجل وأعظم، وقد أثبت لنفسه علوا فأثبتناه، وأثبت لنفسه معية فأثبتناها، ولا نرى تعارضا ولا تضادا ولا تنافيا، لأن الكون كله بالنسبة لله عز وجل كخردلة في يد أحدكم كما بين صلى الله عليه وآله وسلم. فلا منافاة بين العلو والمعية في الواقع، فقد يجتمعان في شيء واحد، ولذلك نقول ما زلنا نسير والقمر معنا مع أنه في السماء. والثاني أنه لو فرض أن بينهما منافاة في حق المخلوق لم يلزم أن يكون بينهما منافاة في حق الخالق، لأنه ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط، فليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بخلقه، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل هو سبحانه وتعالى فوق عرشه، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. ويلفت انتباهك أن آيات المعية مرتبطة بالعلم، مثال لذلك آية المجادلة، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. الآية مبدوءة بعلم، متوسطة بعلم، مختومة بعلم، فإذا راح سلف الأمة يقولون معية علم وإحاطة، فما الضير في هذا؟ الآية مرتبطة بالعلم، السياق اقتضى أن تكون الآية هكذا، معية علم وإحاطة، وقد أجمعوا على أن الله مستوى على عرشه لكلامه هو، وأنه في سمائه يعني في علوه وعليائه سبحانه وتعالى، وقد نفوا عن الله أن يتصل بالمخلوقات بمعنى أن يحل فيها أو أن تحل فيه وأن يتحد بها وأن تتحد به وأن يكون هناك ما يسمى بوحدة الوجود كما قال الفلاسفة ومن سار في ركابهم. إذن لا بد من فهم النصوص على هذا المعنى، أن معية الله تعالى إنما هي معية علم وإحاطة، قدرة، إرادة، تأييد وتوفيق إذا كان في حق أهل الإيمان الرسل وأتباعهم. لكن أن تقول الله عز وجل بذاته في كل مكان، ماذا يترتب على هذا؟ اتحاد وحلول، قضية الاتحاد والحلول، يعني حتى الصوفية على الرغم أنها ملئت بها كتبهم وقالها أقطابهم، إلا أنهم ينكرونها ويعدونها من الشطحات. المنصفون منهم يقول لك دي شطحات أو نطحات، لكن غير المنصفين إذا ما خلا بعضهم إلى بعض قالوا كلام كبير يا معلم، ما احناش قادرين نفهمه، ولا تحدثوا بهذا السنية، السونية، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ ده فتح، ده كشف، ده ده ده ده إلهام، وناقص له ده وحي. وأنا ما أفتئت عليهم ولا أفتري عليهم. ومن ثم فلا يصح تفسير معية الله عز وجل بكونه معنا بذاته في المكان. أولا، لأنه مستحيل على الله عز وجل أن يكون بذاته في كل مكان لما في ذلك من منافات علوه واستوائه على عرشه. وقد علم أن علوه سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه. عارف لو العلو ده صفة فعلية يفعلها إن شاء ويتركها إن شاء نقول ممكن، لكن علو الله صفة ذاتية لا تنفك عنه أبدا. ما ينفعش مرة تقول ربنا الأعلى ومرة ربنا الأدنى كما قالته الجهمية. الجهمية لما أنكروا صفة العلو لله عز وجل بقى الواحد يصلي يقول سبحان ربي الأدنى، أعوذ بالله من الضلال. صفة العلو صفة ذاتية لله عز وجل لا تنفك عنه. إذا رحت تقول بأن الله عز وجل في كل مكان فأين صفة العلو؟ إذا قلت إن الله عز وجل في كل مكان يلزم منه الاتصال بالمخلوقات والحلول فيها. إذا قلت إن الله عز وجل في كل مكان يقتضي أن ترى أن تشاهده. إذا قلت إن الله عز وجل في كل مكان والأماكن عندنا كما تعلم منها الطاهر ومنها النجس ومنها النظيف ومنها القذر ومنها مساجد ومنها حمامات ومنها حشوش محتضرات ومنها ومنها، فهل ستقول بوجود الله عز وجل في كل هذه الأماكن طاهرها ونجسها ونظيفها وقذرها مساجدها وحماماتها، أما أنك تقول لا هو يتواجد في المساجد ولا يتواجد في الأسواق، هو يتواجد في الأماكن الطاهرة ولا يتواجد في الأماكن النجسة؟ من قال هذا؟ ومن يستطيع أن يقول هذا؟ وما معنى أن تقول إن الله في كل مكان ومن كل مكان هذه شملت ما علمت، شملت ما علمت مما يعرض به ولا يذكر. فهل الله عز وجل الذي له الكمال بكل معانيه يقال الله عز وجل في كل مكان وكل مكان قد اشتملت على ما عرفت، هل هذا يليق بكمال الله عز وجل؟ هل هذا يتفق مع عظمة الله عز وجل؟ ده انت كإنسان لو تستطيع انك تتخلى عن بعض صفاتك ومنها دخول الحمام لفعلت. احنا لما بنكون في الحج مثلا بنبقى حريصين على انه ما ناكلش، نمشي المسألة تفاحة صباع موز. ليه؟ مش عاوز اروح الحمام لانه الحمام زحمة ولانه الحمام قذر، وإذا اضطررت بتبقى متأفف. وفي بعض الناس يعني بيصابوا بحاجات نتيجة إنه دخل حمام مش نظيف، وده مكان من الأماكن. يمكن أنت قاعد في أي مكان وحطيت لي رجل على رجل وعامل لي فيها والد أبو فلان، ساعة ما تخش الحمام حتى لو حمام نظيف وأنت كما أكلت أكلة حلوة خضرة فإذا بها جيفة قذرة، وعلى قد ما بتبقى حلوة خضرة على قد ما تبقى ريحتها جيفة قذرة، ولا شغل معطر الجو واعمل مش عارف ايه وحاجات. مسكين وسيدنا عيسى بالمناسبة كان بيأكل وكان بيشرب هو وأمه رضي الله عنها وأرضاها. المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، ودي رتبتها مش اسمها. كانا يأكلان الطعام، انظر افهم، اللي يأكل الطعام يأكل ويشرب يلزمه أن يأتي بلازم ذلك، يدخل الحمام يروح الخلاء، واللي زي كده ما ينفعش يكون إله ولا ابن إله. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. ومحدش قال إنه ما كانش بيأكل ولا بيشرب، والمعلومة بتقول اللي ليه مدخل يبقى له مخرج، وانتوا عارفين الباقي. لما تقول لي ربنا في كل مكان يلزم ذلك تواجد الله عز وجل فيما لا يليق به. ولما تقول ربنا في كل مكان هتنفي ست آيات أو سبع آيات، الستة فيها ثم استوى على العرش، والسابعة الرحمن على العرش استوى، وهتنفي الآيات اللي بتقول أأمنتم من في السماء، وهتنفي الآيات اللي اتكلمت عن العلو وهو العلي العظيم وسبح اسم ربك الأعلى، وهتنفي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهتنفي تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهتنفي بقية الآيات التي في هذا المعنى، عشرات الآيات. ولما كل هذا؟ لما كل هذا والأمر أيسر من هذا؟ إن الله علي في قربه قريب في علوه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دي عقيدة أهل السنة، وما يعودوش يفصصوا في الكلام ويتأولوا ويعطلوا ويمثلوا، لأنه ما فيش أدوات. أخبرك عن ذاته ولم يخبرك عن صفاته، فما أخبرك فسلم وما لم يخبرك ففوض. إزاي؟ ما تقولش إزاي. قيل لرجل كيف يستوي ربنا، كيف ينزل ربنا؟ قال قل لي كيف هو أقول لك كيف يستوي كيف ينزل. لا تقل كيف استوى كيف النزول، وأنت الذي لا تدري كيف يجري منك الطعام أم كيف تبول، فماذا تقول يا جهول يا جهول. الإنسان منا يجهل حقيقة نفسه، يجهل كنه روحه، يجهل عقله، يجهل كيف ينام وكيف يستيقظ. ما انت بتبقى ماسك الكتاب وعد تذاكر وهب الا النوم جه خلاص، ايه النوم اللي جا ده؟ وايه اللي بيقولوا عليه سلطان النوم ده؟ وازاي نمت وازاي صحيت؟ وليه انت في الشتاء مثلا عشان ما فيش عرق محتاج تصرف الزائد من الماء يبقى عاوز تتبول؟ ايه اللي خلاك كده في عز النوم قمت ودخلت الحمام، وانت ودخلت الحمام وصرفت نفسك نعست فين لما يصحوك؟ الله الله الله. او تصحي نفسك وتلاقي نفسك وقعت من على القعدة. طب ايه اللي صحاك وايه اللي نيمك انت ولا انت عارف؟ واللي بيحدث انت ونايم، والعقل الباطن والاحلام اللي بتشوفها والرؤى والمنامات، وانت مثلا شايف عملت كذا وعملت كذا وتشوف نفسك رحت الدنيا كلها وانت ونايم، لفيت العالم، وتلاقي حاجات نوع من حديث النفس او العقل الباطن، وما جرى في النهار ممكن يحدث بالليل، ولا ده منام وده كذا ودي رؤية من الرحمن وده حلم من الشيطان. انت ولا تعرف حاجة من ده كله، فلماذا انت تتطاول لمعرفة ما لا تمتلك ادواته؟ لو انك بتمتلك الادوات يا أخي أنا قلت لك سابقا لو حد قال لك أنت تعرف فلان وأنت لم تره تقول له لا، يقول لك وصفه لي. أنا ما شفتهوش أوصفه لك إزاي؟ أنا ما شفتهوش أوصفه لك إزاي وهو شخص؟ مع أنك أنت لو رحت تصف الأساسيات اللي في الإنسان تبقى صادق، لكن هو مش عاوزك توصف له أنه له رأس وجسم ويدان ورجل، لا عاوزك تقول ده طويل ده قصير ده أبيض ده أسمر ده عينيه ملونة ده كده. يبقى في الحالة ده أيوة أنت تعرف. إنما لم تره ما بتقدرش تصفه، وهو بشر مخلوق. فمن منا رأى الله جل في علاه؟ نحن لا نستطيع أن نصف الله، فنؤمن بصفة العلو لله عز وجل لأنه أثبتها لنفسه، وصفة القرب لأنه أثبتها لنفسه. وإذا رحنا ننفي عنه العلو ونقول إن الله في كل مكان يتنافى ما عرفناه من القرآن ومن سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، وعلى خلاف ما قاله السلف. ومين اللي هيبقى أفضل من السلف ويفهم زي السلف؟ ما قالوا بهذا. ويلزم على هذا التفسير لوازم باطلة كثيرة جدا ليس فيها شيء يمت بصلة إلى كمال الله عز وجل. فكيف وأنت تريد تنزيه الله تتهم الله عز وجل بما يتنافى مع تنزيهه ويتنافى مع كماله وعظمته سبحانه وتعالى؟ قرب الله عز وجل لون من المعية ومعنى مذكور في كتاب الله كما ذكر، وهو معكم أينما كنتم، ذكر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فإني قريب لله عز وجل لا تستطيع أن تفسرها بمعنى آخر. يعني إذا كان في بعض المفسرين ذهب في تفسير قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد على أنها تحتمل الكلام عن الملائكة بدليل السياق، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقالوا أن المعنى هنا محتمل، ويبقى الملائكة أو الملكان الكتبة كل منهما رقيب وعتيد. بالمناسبة ما هوش يعني ملك اسمه رقيب والثاني عتيد، دي صفات للملكين، ملك الحسنات اللي على اليمين وملك السيئات اللي على الشمال، كلاهما رقيب يرقبك وعتيد حاضر عندك لا يغيب. ومش بس معاك ملكان هم الكتبة، ومعاك الحفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، أو أن حفظهم للإنسان من أمر الله، يعني جزء من الأوامر التي أنيطت بهم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لو افترضنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فيها هذا المعنى، وقالوا الجمع يدل على ذلك، مع أن كلمة الجمع يدل على التعظيم في سياق آخر، وأنا في مثل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، جمع التعظيم أو جمع العظمة. لكن هل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الله عز وجل وملائكته؟ ليكن، خلي هذه الآية، لكن قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قوله فإني قريب هنا دلت على صفة من صفات الله عز وجل، القرب. وجاءت في السنة تأكيدا لذات المعنى، إنما تدعون سميعا قريبا. ومن أسماء الله عز وجل القريب، إذن هو قرب حقيقي يليق بالله تعالى في ذات الوقت الذي لا ينافي علوه، لأنه تعالى بكل شيء محيط ولا يقاس بخلقه. المخلوق يا إما قريب يا بعيد، عالي أو سافل، هذا في صفات الخلق. لكن الخالق سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته، فهو علي في دنوه وقريب في علوه. فإذا قال الله تعالى أخبر بأنه استوى على العرش وأخبر بأنه معنا، فكلاهما حق وهو على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، التمثيل أو التشبيه أو التجسيم وما في معناه. كما علم أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ويدنو عشية عرفة إلى الحجاج، وهذه الصفات يجب أن نثبتها لله عز وجل بلا تعطيل وبلا تكييف وبلا تمثيل وبلا تأويل. فمعنى الدنو والنزول في اللغة معروف، لكن كنهه لا نستطيع إدراكه، وذلك أن الله عز وجل يدنو من عباده في ذات الوقت الذي يبقى عاليا بذاته على عرشه. وهذا لا يستلزم بحال تفريغ مكان وشغل مكان آخر كما يظن بعض الزنادقة، أو كما قال بعضهم في نزول ربنا في ثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا، قال لك الثلث الآخر ده بيختلف من بلد لبلد ومن قارة لقارة، يبقى ربنا طالع نازل بقى، يبقى ربنا عاوز أسانسير، يبقى ربنا عاوز له مكوك، ولا هو عامل زي المكوك؟ أعوذ بالله من الكفر وأهله. وما قالوا هذا إلا لجهلهم، وما قالوه إلا لأنهم شبهوا الله عز وجل بخلقه. نعلم أنه ينزل إلى السماء الدنيا وأنه مستوى على عرشه لا يخلو منه مكان ولا يمتلئ به مكان، لكن كيف ذلك؟ الله أعلم بذلك. نحن عبيد لا نملك إلا أن نسلم أنه أخبر. والله الذي لا إله غيره، لو لم يخبرنا الله عز وجل عن ذاته ما علمنا عنه شيء، لكن أخبر بأشياء ينبني عليها تكليفات، أخبر عن أشياء نستطيع أن نستوعبها وفي أشياء لا نستطيع أن نستوعبها، فلم يخبر. كيف الله تعالى؟ أنت كيف تستحمله؟ كيف تستوعبه؟ إذا كان عندك بس بعض اللفتات في القرآن أو في السنة، لما يقول لك مثلا الكون كله في يد الله كخردلة في يد أحدكم، أنت ذهنك يروح فين وعقلك يصل لإيه؟ وعندك أبعاد الكون بتحسب بآلاف السنين الضوئية فيما علم منه، وما علم منه جزء من السماء الدنيا حدش قدر يوصل لسماء الدنيا ذاتها، ده كله شغالين على منطقة الغلاف الجوي ومنطقة شوية مجرات في الكون، عدوا لغاية دلوقتي 2 مليار مجرة في جزء من الكون. وبعد ما توصلوا لاثنين مليار مجرة راح عالم فلكي قال وما عرفناه من الكون لا يعدو إلا أن يكون قطرة ماء في محيط، قطرة ماء في محيط. فلما تيجي تعرف الكون بأبعاده، وبعد كل الكون ده بأبعاده، أو تتخيل وفي الأخير الكون ده كله بالنسبة لله عز وجل كخردلة في يد أحدكم، طب انت لسه هتقعد بعقلك؟ ففي أشياء ربك له حكمة لا يخبرك بها، ده أشياء في عالم المخلوقات انت ما بتقدرش تتصورها، فكيف تتصور الخالق جل وعلا؟ ده نعيم الجنة انت لا تتصوره. طب ما انت تقعد كده وبعدين تلاقي واحد يحدثك عن نعيم الجنة وعن طيور الجنة ولحم طير مما يشتهون، يقول لك بس انت تشوف طائر كده على الشجرة نفسك تهفو اليه فاذا هو مشوي بين يديك، تاكل وتنبسط الحمد لله، تبص تلاقيه بقى على الشجرة تاني. وثبت هذا في السنة. في أشياء يعني إزاي الإنسان مثلا يريد أن يحيط علما بالخالق جل وعلا؟ ده ساعة ما طلع الكمبيوتر شفت الناس كانت مذهولة إزاي من شدة الذهول أو الانبهار بجهاز الكمبيوتر لما طلع، قعد يقوله هو عقل الإنسان ولا العقل الإلكتروني، وقعدوا يفكروا في الموضوع ده فترة طويلة. وبعدين اكتشفوا انه العقل الالكتروني العقل الانساني هو اللي عمله، مدام العقل الانساني هو اللي اخترع العقل الالكتروني يبقى ما نقولش العقل الالكتروني ولا العقل الانساني. كمبيوتر وعندك في البيت، واحد اخترع الكمبيوتر والكمبيوتر وصل عنه، تقدر تعرف حاجة عن الكمبيوتر؟ لا. لكن المخترع للكمبيوتر وضع فيه اسطوانة سي دي يقول لك بعض المعلومات عنه كمخترع وعن جهاز الكمبيوتر تشغله ازاي، اذا عطل تصلحه ازاي، وادالك كده سي دي هاي. اللي انت سمعته من السي دي هاي عرفته عن مخترع الكمبيوتر وعن جهاز الكمبيوتر، وهو ما ركزش كتير على انه هو قال لك اللي اخترع الكمبيوتر ده فلان الفلاني ومواليد سنه كذا وبلده كذا، بس لا قال لك انه متجوز ولا ما اتجوزش ولا انه خلف او ما خلفش، ادالك شويه معلومات بسيطه واهتم قوي بانك انت ازاي تشغل الجهاز وايه مكونات الجهاز، والجهاز ده لو انه تعطل ممكن تصلحه ازاي، فيما يعرف بالكتالوج، وصانع الكتالوج او واضع الكتالوج هو صانع الجهاز. اكثر من كده انت ما تقدرش تعرف. مع حاجة مخلوقة لله المثل الاعلى، الله خلقك واعطاك بعض المعلومات فيما انزل من كتبه عن نفسه لتعرف انه الله وانه خلقك لتعبده، ثم راح يفصل لك كيف تعبده، وخد عندك عقيدة وخد عندك عبادة ومعاملة وأخلاق وحدود وأحكام، اهتم بالجانب اللي يصلحك. لكن الكلام عنه سبحانه أعطاك من العلم ما يجعلك تؤمن بالله وجودا وتوحيدا وكمالا، لكن عشان تعرف كل حاجة عن ربنا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كما قال ولا يحيطون به علما، مش ممكن لا انت ولا الانبياء ولا الملائكة. الملائكة حملت العرش، حملت العرش، ومن بين تسبيحهم سبحانك إلهي حيث كنت، حملت العرش قل له سبحانك إلهي حيث كنت، ويعبد مذ خلقه إلى أن تقوم الساعة وبين النفختين يجي ملك الموت عشان يقبض روح حملة العرش يقولوا له سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالمعاني دي لابد تكون في ذهنك، مش بالمعنى الضيق اللي بيدور في فلكه المتأولة وينكر صفات الله عز وجل الثابتة. ولك ازاي تقول على ربنا كده وازاي؟ انا ما قلت، هو اللي قال وامنت بما قال على النحو الذي اراد بالكيف الذي يتفق مع ذاته وجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فربنا سبحانه وتعالى اثبت لنفسه صفات لا نمثلها ولا نعطلها ولا نكيفها ولا نؤولها، فنقول معنى الدنو والنزول في اللغة معروف، لكن كنهاه لا نستطيع إدراكه، وذلك أن الله يدنو من عباده ويبقى عاليا بذاته على عرشه، وهذا لا يستلزم بحال تفريغ مكان وشغل آخر كما يظن بعض الزنادقة، خلافا لأهل السنة والجماعة إذ يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في القرآن وصحيح سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، ويقفون عند ذلك، فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون ولا يؤولون، ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبر كيف ينزل، وقد علم أنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير، وقد ثبت أن الله في السماء فهو عال على خلقه ولا يقتضي هذا بعده عنهم إذ هو قريب، كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهذا معنى أن الله بكل شيء محيط كما قال والله من ورائهم محيط، وكذلك ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك يحيط بالأشياء والأشياء بداخله، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة سبحانه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته، وأنها بالنسبة لعظمته كخردلة. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاط قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته، وهو في الحالين مباين لها عال عليها فوقها من كل الوجوه، فكيف بالعظيم جل وعلا الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف، فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن، فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه وتعالى من بعض أجزاء العالم وهو فوق عرشه فوق سماواته، أو يدني إليه من يشاء من خلقه، فمن نفى ذلك لم يقدره سبحانه وتعالى حق قدره. إن ربنا سبحانه وتعالى علي في دنوه وكذلك قريب في علوه، فهو على عرشه مستو، ولا يستلزم هذا أن يكون بعيدا عن خلقه، بل هو قريب يعلم سرهم وجهرهم ونجواهم ويراهم ويبصرهم، كما قال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. عباد الله، كان هذا عن صفة المعية والقرب من بعد صفة العلو والاستواء، وبقي في هذه القضية جزئية، ما معنى كون الله عز وجل في السماء حين قال أأمنتم من في السماء؟ معنى متصل بما سبق بيانه، ولا نجد وقتا لتفصيل القول فيه حتى لا نطيل أكثر مما أطلنا، فهو موضوع درسنا القادم إن شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.